الدم والاحجار توري توري توري توري توري توري هاي هاي هاي هاي هاي هاي توري توري توري توري توري توري